إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عين سين من شبرا الخيمة، يقول في رسالته: في شهر رمضان كنت في سفر خارج البلاد، وظننت أن أهلي بمصر سيخرجون زكاة الفطر عني وعنهم، وظنوا أنني سأخرج زكاة الفطر عنهم، وتبين أن أحدا منا لم يخرج زكاة الفطر، فماذا نفعل الآن؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن من نسي إخراج زكاة الفطر في شهر رمضان أو أهمل في إخراجها أن يعجل بإخراج ما عليه من زكاة الفطر. وزكاة الفطر طهرة للصائم عما عسى أن يكون قد اقترف من صغائر الذنوب، وطعمة للفقراء والمساكين حتى تكون الفرحة أيام العيد فرحة عامة، حتى إن الفقير الذي يملك قوت يومه وليلة العيد يخرج زكاة الفطر أيضا، وسيؤديها إلى فقير مثله حتى تنتشر المحبة والمودة بين الناس جميعا. وقال وكيع ابن الجراح رضي الله عنه: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. يؤكد هذا ما جاء في سنن أبي داود عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. لكن دكتور، قلتم أنه يجب عليه أن يعجل بإخراج ما عليه من زكاة الفطر إذا أهمل في إخراجها أو نسي إخراج زكاة الفطر، لكن هل إذا أخرجها تجزئ وينال ثوابها كاملا؟ نقول لذلك الإنسان الذي لم يخرج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان: أولا، عليه أن يستغفر الله عز وجل، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان يعني مقصرا فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله عز وجل. ولكن الواضح هنا أن السائل لم يكن مهملا أو مقصرا مما حدث منه، ولكن أسرته أيضا نسيت، وقد وقع كل هذا على سبيل السهو والخطأ، فهذا لا شيء فيه. وذلك لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولهذا وجب عليه أن يعجل بإخراجها الآن، والله سبحانه وتعالى يتقبل منه العمل، فالأمور بمقاصدها. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع علي نون من الدقهلية، يقول في رسالته: دفعت زكاة الفطر هذا العام، لكن مرت علي عدة سنوات لم أتمكن فيها من دفع الزكاة بسبب تعثر حالتي المادية، لكن حالتي تحسنت هذا العام، وسؤالي عن الحكم في الأعوام السابقة التي لم أدفع فيها زكاة الفطر. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: طالما أنك لم تخرج زكاة الفطر أثناء تعسر حالتك المادية فلا يجب عليك شيء، لكن إذا تحسنت حالتك المادية كما ورد في السؤال فيجوز لك أن تخرجها للفقراء والمساكين، ولكن يستحب لك أن تدفعها للفقراء من أقاربك بشرط ألا تكون ملزما بالإنفاق عليهم. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها فرضت على المسلمين زكاة خاصة بعبادة الصيام، لا ينظر فيها إلى ما يملكه الشخص من الأموال، وإنما ينظر فيها إلى الأشخاص، وهي التي تعرف بزكاة الفطر. وقد شرعت هذه الزكاة في السنة الثانية من الهجرة مع فرض صيام رمضان. فقد روى البخاري عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذه الزكاة تجب على كل مسلم يملك ما يزيد عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه. وعلى هذا فمن كان معسرا وقت وجوب إخراج زكاة الفطر ثم أيسر بعد ذلك فلا يجب عليه شيء، ولكن إذا أداها فقد أحسن وكان مستحقا للأجر والثواب. السؤال يا دكتور: هل إذا تأخر في دفع زكاة الفطر للسبب الذي سبق ذكره ثم رغب في أدائها هل عليه كفارة بسبب تأخير الأداء؟ طبقا لقواعد الشريعة فإن كون الشخص معسرا وقت وجوب زكاة الفطر تجعل الزكاة غير واجبة عليه في هذه الحالة، وما لم يكن واجبا فإن الشخص لا يلزم بأدائه، وإنما إذا أداه كان مستحقا للأجر والثواب. أما التأخير فليس عليه شيء، لأنه لم يكن بإرادته ولم يقصده، ولأنه إذا دفعها مختارا طائعا فلا تلزمه في هذه الحالة أن يكفر، إذ لم يرتكب ما يستوجب الكفارة، والكفارات لا تثبت إلا بالنص عليها ولعقوبة تستوجب القيام بها. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.